بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله www.waytoallah.com. يقدم الدكتور حازم شومان في سلسلة الطريق إلى القرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، ثم اما بعد، يعني النهاردة يا جماعة احنا في الخطوة رقم كام؟ رقم 19 باذن الله سبحانه وتعالى. يعني نكاد ان احنا نقترب باذن الله سبحانه وتعالى من نهاية الطريق، وفي طبعا ناس كتير تسقطت في الطريق. يبدو ان الطريق الى القرآن طريق صعب شوية، محتاج ناس عندها عزيمة ان هي تواصل حتى تصل الى الله سبحانه وتعالى. يعني هنتكلم النهاردة بإذن الله عن سورة الفرقان وعن سورة الشعراء. سورة الفرقان آخر سورة في الشوط الفرفوي اللي هو من الكهف للفرقان، اللي بيبني الأعمدة الأساسية لشخصية الإنسان اللي لما هيخرج يدعو إلى الله هيبقى راجل فعلا يشيل دعوة. سورة الشعراء بتبدأ شوط جديد هنتكلم عنه في حينه بإذن الله. في ناس بتتكلم بتقول يعني معقولة القرآن طالب مننا الحاجات العالية دي؟ معقولة المقامات العالية دي هي القرآن طالبها مننا؟ يا جماعة السلسلة دي معمولة عشان كده، عشان نبدأ نبص للدين نظرة جديدة شوية، نبدأ نبص لصورة القرآن نظرة جديدة شوية، نبدأ نفهم ديننا طالب مننا مقامات عالية قد ايه. القرآن يريد انك انت تبقى بطل، مش اقل من بطل ابدا، لا يرضى منك باقل من مقام البطولة. اللي يفهم القرآن ما يعرفش يستريح بعد كده طول حياته. مش ربنا قال للنبي ان سنلقي عليك قولا ايه؟ ثقيلة. قول تقيل. قول تقيل ليه؟ لانه طالب منك تكاليف عالية جدا، طالب منك تكاليف تقيلة. الصور اللي فاتت كلها كانت بتقول لك لازم تبقى بطل في الدعوة، ولازم تبقى بطل في العمل لدين الله. الصور اللي جاية كلها من بعد صورة الفرقان بتقول لك لازم تبقى بطل في الايمان، لازم قلبك ده يبقى ساجد تحت عرش الله. من اول صورة الشعراء يا جماعة هندخل فيه يعني شوط جديد في القرآن، كل الاصوات اللي جاية كلها بتهتم بقلبك. الطواسين اللي هي الاولى طاسين وطاسين مين؟ الشعراء والنمل والقصص، كلها بتقول لك لازم قلبك يبقى مطمئن بالله قد ايه، ما تخافش مع حد من حد ابدا من طمع الله. بعد كده الف لام ميم المكي اللي هو الروم والعنكبوت بتقول لك ان قلبك لازم يعيش مع الله حياة كاملة. ازاي الله مهيمن على الكون كله، مهيمن على الامن ومهيمن على الرزق ومهيمن على المحبوبات وعلى الدنيا، هيمنة امر الله على كل شيء. بعد كده هندخل في سورة الزمر وصاد والصفات، اعلى توكيد قرآني على الاطلاق، اعلى مقامات ايمانية هنسمع عنها في حياتنا، هنسمع عنها في الثلاث صور دول. وبعد كده ندخل في الحواميم اللي بتعيشك في الاخرة والنار. كل صورة من صور الحواميم اللي هم السبعة الاولهم حاميم بتتكلم عن النار. تلاحظوا دايما ان ايه الصور اللي بدايتها واحدة موضوعها واحد، وده من الترابط اللي في القرآن. الحواميم السبعة بتركز تركيز كثير على دار الاخرة وعلى ازاي الخوف والخشية يملأوا قلبك. هندخل بعد كده في صاف، وهندخل بعد كده في الجزء 29 و30 اللي الصحابة اتربوا عليهم في دار الارصف. فبإذن الله يا جماعة يعني ينتظر كل انسان هيقرأ هذه الاجزاء في قيام الليل ويعيش معاها معاني ايمانية رائعة فعلا هتوصله الى الله سبحانه وتعالى. هنبدأ النهاردة في اخر صورة في الصورة في الصوت الفرباوي، وهي صورة الفرقان. بتتكلم عن ايه صورة الفرقان؟ صورة الفرقان جت بعد صورة النور. النور والفرقان، ما الفرقان يعني النور، النور اللي بيفرق لك ما بين الاشياء. احنا قلنا عشان توصل في اي طريق لازم حاجتين، لازم نور عينيك اللي بتشوف بيها، ولازم نور العواميد اللي بتنور لك الطريق. ما ينفعش الاثنين من غير بعض. اهو يا جماعة صورة النور كلمتك عن نور الايمان، نور عينيك اللي انت بتشوف بيها. الله نور السماوات والارض. جت صورة الفرقان كلمتك عن نور القرآن اللي هو نور العواميد اللي هتنور لك في الطريق وانت منطلق الى الله. يبقى الصورتين ورا بعض بيكملوا بعض وبيقول لك هم دول النورين اللي هتوصل فيهم الى الله سبحانه وتعالى. زي قول الله في سورة البقرة، كان الناس امة واحدة، كله كان كافر، فكله هو مع بعضه كافر، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وانزل معهم الكتاب. القرآن نزل اهو وانزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. لما القرآن نزل حصل يا جماعة الناس كم فريقين، فريق جواه الباطل وجواه الامراض بتاعت القلوب، وفريق مؤمن. ربنا قال لك ايه؟ وما اختلف فيه الا الذين اوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. يبقى اللي ما عندوش ايمان لما نزل على القرآن ما عملوش حاجة، واللي عنده ايمان فهدى الله الذين امنوا لما اختلفوا فيه من الحق باذنه. يبقى ادي واحد عنده ايمان وواحد ما عندوش ايمان. القرآن نزل على الاولاني ما نفعوش في حاجة، القرآن نزل على الثاني وصلوا للهداية والرشاد. كأن ربنا بيقول لك عايز تصل الى الله لازم نور الايمان ولازم نور القرآن. سورة الفرقان بتكلمك عن القرآن، نور القرآن. القرآن ده مصدر كل حاجة، بتقول لك ان القرآن ده هو مصدر الدعوة. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين ايه؟ نذيرا. يبقى القرآن مصدر الدعوة، مصدر الانذار والدعوة الى الله. بتقول لك ان القرآن هو مصدر العبادة. والذين اذا ذكروا بايات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. بتقول لك ان القرآن هو مصدر تلبية للتربية القلبية. عايز تطلع قلبك، مفيش احسن من القرآن ولا افضل من القرآن في اصلاح القلب. شوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك ايه في قول الله، وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، مرة واحدة كده، كذلك لنثبت به فؤادك. القرآن هو مصدر التربية القلبية واصلاح القلب وتثبيت القلب. القرآن هو مصدر الجهاد بالمفهوم الشامل للجهاد، اللي هو العمل لدين الله، اللي هو تغيير المجتمع واسلام في المجتمع ورفع راية الاسلام على العالم كله. وفلا تطع الكافرين وجاهدهم بالسيف بالقنابل وجاهدهم به بالقرآن جهادا كبيرا. يعني هو مصدر كل حاجة، هو مصدر الفهم. ولا يأتونك بمثل الا جئناك بالحق واحسن تفسيرا. يعني القرآن هو تفسير كل شيء. هلا هم قالوا لك تفسير ابن كثير وتفسير الرازي وتفسير القرطبي، ده دي تفسير التفسير. القرآن يا جماعة نازل عشان يفصل لنا كل حاجة، عشان يفهمنا كل حاجة. احنا اللي من كتر عجمة القلوب اللي بقت عندنا وضعف الفهم الايماني اللي بقى عندنا بينا، ما احناش فاهمين القرآن، فاحتاجنا حد يفسر لنا التفسير. يعني الصورة بتقول لك ان القرآن هو مصدر كل حاجة. عشان كده الرسول في الصورة بيقول ايه يوم القيامة، وقال الرسول يا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن، مش اتخذوا القرآن، هذا ده يتخذر، ده يتساب في انسان يبقى معاه القرآن وينشغل عنه باي حاجة في حياته. ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. يبقى يعني ايه هذا القرآن بقى يا جماعة؟ انك تهجر العبادة بالقرآن ده هجر، انك تهجر القرآن كمنهج للتربية القلبية واصلاح القلب ده هجر، انك تهجر القرآن كمنهج للدعوة وهداية الناس ده هجر، انك تهجر القرآن كمنهج للتغيير والبناء والجهاد في الواقع والمجتمع ده هجر، انك تهجر القرآن كمنهج للفهم ده هجر. الصورة بتقول لك ان القرآن ده بيت معمور بالمقاصد والفوائد فحولناه الى بيت مهجور. ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. القرآن يا جماعة هو مصدر كل حاجة، القرآن هو مصدر كل شيء، مصدر الفهم. واحنا بنتكلم في الايام اللي فاتت في الخطوات اللي فاتت، مش فاكر لما اتكلمنا عن ازاي القرآن بيعلمك الشمولية، سورة الكهف وازاي بيعلمك الشمولية، الصغور الخمسة بتاعت المجتمع، العبادة والدعوة والجهاد وطلب العلم ونصرة الدين بالدنيا، وبيقول لك شوف لك صغر من الخمسة. فاكرين واحنا بنتكلم عن التوبة لما قلنا الصورة كلها بتتكلم عن الجهاد، وفي الاخر وما كان المؤمنون لينفروا كافة، مش كله يجاهد، ناس تطلب علم وناس تدعو الى الله. القرآن بيعلمك الشمولية، القرآن بيعلمك الموازنة، انك تبقى انسان دماغك موزونة. ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس. يا الخمرة بنقول ان ده اسمه منافع، طب ما نخبي المنافع ونقول الاسم؟ لا، نعلم الناس ازاي توازن، هذه الاسم وهذه المنافع واسمهما اكبر من نفعهما. يبقى القرآن بيعلمك الموازنة، انك تبقى انسان متزن في حكمك على الاخرين، في تعاملك مع الدنيا والدين، في تعاملك ما بين الاسباب والتوكل، في تعاملك ما بين الدنيا والاخرة، ازاي تبقى انسان متوازن. القرآن بيعلمك ازاي تبقى انسان خير مرسل للدنيا كلها في قول الله، واقيموا وجوهكم عند كل مسجد. كل مكان اقيم من اجل ان دعوة الله تنتشر انت فيه، كل دعوة حق على منهج سنة رسول الله انت فيها، كل عمل خير على منهج سنة رسول الله انت بتشارك فيه. يبقى اذا اقيم وجهكم عند كل مسجد بيعلمك انك تبقى خير مرسل، زي سورة سيدنا يوسف كده، خير مرسل يا اول الرؤية ومش عايز مقابل. القرآن بيبلغك دماغك بالفهم، بيفهمك كل حاجة. القرآن بيعلمك ازاي تبقى انسان متجرد، لما ربنا سبحانه وتعالى في سورة النمل اللي ناخدها بكره ان شاء الله، امرأة بلقيس الكافرة المشركة وهي بتقول ان الملوك اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة اهلها اذلة، ربنا قال اخر الاية ايه؟ وكذلك يفعلون. يا رب انت بتصدق على كلام امرأة كافرة؟ ايوه، مادام الكلام حق، مادام الكلام حق يبقى احنا اول ناس نعترف به. ومن كلمات اهل السنة الجميلة اوي يا جماعة، نحن نقبل الحق، نحن نقبل الحق من اي شيء كان ولو كان من فم الشيطان، ونرفض الباطل من اي شيء كان ولو كان من اكبر او من اكبر العلماء ومن اكبر. يبقى يا جماعة احنا طلب الحق، الحق حيثما كان احنا بنفده، والباطل حيثما كان احنا بنرده. المفاهيم دي مين اللي بيربك عليها؟ مين اللي بيعلمك فيها؟ مين اللي بيربك على كل هذا؟ القرآن الكريم. القرآن يا جماعة مصدر العبادة وتربية القلب. تخيل كده الصور الإيمانية اللي بتكلمك ازاي تصلح قلبك وازاي تعالج الشهوات وازاي تعالج الشبهات، وبتقول لك قومي في المؤمن العابد. اول سورة البقرة وهي بتكلمك عن المؤمن العابد، اول سورة الانفال وهي بتكلمك عن المؤمن العابد. ليه يا رب؟ قبل ما بتقول لنا جهز وبتكلمنا عن المؤمن العابد، ربنا بيكلمك خطورة التربية القلبية. وبعد كده نص القرآن او كل القرآن بيكلمك ازاي تنظف قلبك وتصلح قلبك. القرآن مالهاش دعوة يا جماعة. فاكرين لما اتكلمنا في سورة الحج وقلنا ان ربنا قال في الاول ومن الناس من يجادل في الله بغير علم وايه؟ ويتبع كل شيطان مريض. وبعدها ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عصيه يضل عن سبيل الله. قلنا ايه؟ قلنا ان الناس فاكره ان الايتين دول حاجه واحده. لا، ده النوع الاولاني التابع، الشاب اللي حضر محاضرتين في الحزب النصري ولا حاجه وجي يديك شبهات. النوع الثاني المتبوع اللي هو رؤوس الكفر ورؤوس العلمانيه في البلد، ده له تعامل وده له تعامل. الاولاني ربنا علمك انك تخوفه وتحذره اللي هو ماشي وراه، وانك تجادله وتديله الايات المقنعه اللي بتدل على قدره الله في الكون. الثاني ربنا قال لك ما تتعاملش معاه غير بالترهيب بس. الناس دي خلاص قلوبها بقت حجر، لا ينفع معاه اقناع ولا نقاش ولا تضيع وقتك معاه. انا عايز اقول ايه؟ انا عايز اقول ان احنا طول ما احنا ماشيين مع القران، الايه دي بتصلح لي قلبي، والايه دي بتفهمني الدعوه، والايه دي بتعرفني ازاي اغير، وازاي اواجه الواقع، وازاي اواجه الحرب الرهيبه اللي امريكا عاملاها على الاسلام، وازاي اواجه الحرب اللي العلمانيه بتعملها على الاسلام، والايه دي بتفهمني ازاي اعبد ربنا صح، ازاي اصلي بفن، ازاي اسبح بفن، ازاي ابقى انسان فعلا اسرار العباده دي عندي انا فاهمها كويس. والايه دي والايه دي والايه دي بتفهمني الاثنين دول لما اختلفوا في النقطه الفلانيه كان مين الصح فيهم وهو الصح ليه. يعني القرآن يا جماعة هو مصدر كل شيء، هي دي موضوع سورة الفرقان. القرآن هو مصدر كل شيء وهو مرجعيتك، وهو الحاجة اللي احنا لو رجعنا فيها هنهزم جميع اهل الباطل على وجه الارض. طب واهل الباطل فاهمين كده ولا لا؟ فاهمين كده؟ هيسيبونا؟ يسيبونا ازاي؟ ده كل حربهم على القرآن. سورة الفرقان كلها حرب على القرآن. وقال الذين كفروا ان هذا الا افكن افتراء. ده اوعوا تصدقوه. وكمان معاه شويه ناس مؤفكين معاه اعانوا عليه قوم اخرون وقالوا لا لا لا لا، ده اساطير الاولين استتباها، ده قصص من زمان وجابها وقعد يكتبها تاني. لا لا لا لا لا، وقالوا لولا نزل عليه القران جمله واحده. طب ما نزلش جمله واحده ليه؟ وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكة او نرى ربنا. قال لك طب وده ماله بالقرآن؟ طب يا جماعة اهل الباطل بيحاولوا محاولتين مع القرآن. المحاولة الاولى بيحاولوا هدفه انه يهدموه شبهات وليه تقالت دي وليه ما تقالتش دي. طب افرض ما عرفوش يهدموه يهمشوه. يهمشوه ازاي؟ لا هات لنا اية ثانية. لا تعالى بس تسيبك من القرآن وانتو تعرف ليش في موضوع ثاني. يهمشوا القرآن بحيث ان هم يصرفوك عنه باي طريقة. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الاسواق لولا انزل اليه ملك فيكون معه نذيرا. احنا عايزين ايات في المنظر ده، مش تيجي بالكلام وتقول لي الايات. انا عايز كده او تكون له جنة يأكل منها او هات لي ايات اللي بالمنظر ده. محاولة لتهميش القرآن من المعركة. يا اما يتهدم يا اما يتهمش. هم دول اللي هم عايزين. وتلاحظ وقال وقال وقال وقال الذين كفروا وقال الذين لا يرجون لقاءنا وقال وقال ايه قالوا قالوا قالوا. حرب هائلة مهولة. الجهد الهائل اللي بيبذلوه عشان يهزموا القرآن في حياتنا يا جماعة ما هوش جهد بسيط. ده قنوات فضائية واذاعات وكتب ومجلات، كل الجيش ده كله عشان ايه؟ عشان يهزموا القرآن في حياتنا. تلاقي الوقت بيحاولوا يهزموه بأي طريقة. ازاي؟ لا، الكتاتيب تتلغي. الكتاتيب تتلغي ليه؟ مفيش كتاتيب. انتوا فاكرين ان الموجود الوقت ده اسمه كتاتيب؟ الكتاتيب دي كان الطفل بيروح من بعد الفجر يروح بيته المغرب. الكتاتيب دي كانت حاجة اخطر بكتير قوي من اللي احنا شايفينه الوقت. مش طفل يروح يسمع قرآن ويمشي، كان الطفل بيتعلم كل حاجة في الكتاتيب. يعني لما ابوه يحب يهدم اتولد يقول انا هقول للشيخ بتاع الكتاب. يعني الكتاب ده كل حاجة. كان الطفل بياخد سنين عمره الاولانية دي كلها مع القرآن. وكلها مع الدين. الكتاتيب التاني. لا لا لا. وحذف ايات الجهاد. يحاولوا انهم يحذفوها. عايزين يحذفوها مصر. شايفين الجنان. لا والفرقان الحق. يحاولوا ينزلوا كتاب الكتاب بديل الآن. او ربنا بيخسف فيه ولم يعد له اي ذكر. سبحان ربي. لا يحاولوا ان هم يعني امريكا الوقت الاذاعات بتاعتها الغير رسمية طبعا. كل الشغلات تلاقيه ايه? يجيب لك عباسط او الحصة اللي بيقرأ القرآن وبعد كده يكون جايب واحد ويجيبوا ايات القتال بس. ويجيبوا واحد يقعد يحرف في الايات عشان يبين ان الاسلام دي الارهاب. ليه? عشان يشوفوا صورة الاسلام برة. وقنوات وفضائيات وقنوات نت وبلت وكل ده ليه? نفسهم انهم يهدموا القرآن. ولكن الله سبحانه وتعالى هيسيبهم يطفئوا نور الله سبحانه وتعالى بفهم. هذا لا يكون ابدا. الحرب دي كلها ليه? لانهم عارفين خطورة القرآن. لانهم عارفين القرآن يا جماعة احنا لو رجعنا ليه زي ما الصورة بتقول ازاي المعركة تتحسب حتى ربنا مسميها الفرقان. عارفين يعني ايه الفرقان? يعني الصورة بتقول لك ان في هدف ورانا. ايه هو الهدف? بتقول لك لازم صورة الدين تظهر. خدوا بالكم كلمة الفرقان يعني بقى الحق في ناحية والباطل في ناحية. يعني بقى اي واحد يستطيع ان يفرق ما بين الحق والباطل. يعني صورة الدين ظهرت. الفرقان دي هي الحالة اللي لما وصلت على عهد النبي عليه الصلاة والسلام الناس دخلت في دين الله ايه? افواج. عارفين يعني ايه افواج? الوقت دي احنا اتهزمنا في المعركة العسكرية? لا. اتهزمنا في المعركة العلمية? لا. اتهزمنا في المعركة الاقتصادية? مش دي المعركة اللي احنا اتهزمنا فيها. احنا اتهزمنا في المعركة الاعلامية. اتسحلنا في المعركة الاعلامية. 5 مليار كفر على وجه الكرة الارضية وقف واحد فيهم. قول له تقف يعني الاسلام هيقعد يشتم فيها ساعتين في الاسلام. شايفين يا جماعة احنا اتهزمنا اعلامية ازاي? هو الصورة دي بتقول لك كده. بتقول لك اخطر وظيفة وراكو ان صورة الدين تظهر. ان الملامح المظهرة بتاعت الدين تظهر. دلوقتي في مسلم النهاردة واحد اسلم في فرنسا. بكرة في واحد اسلم في مش عارف فين. بعده واحد ايه يا جماعة? احنا عايزين النهاردة 100,000 واحد اسلم في امريكا. بكرة في دولة كاملة بالحاكم بتاعها دخلوا في الاسلام. بعده في مدينة كاملة في جنوب شرق اسيا دخلت في الاسلام. الكلام ده يحصل امتى? لما صورة الدين تظهر. ما هو الوقت اللي بيسلم واحد بواحد ليه? لان صورة الدين الظاهرة. اللي بيشوف صورة الدين المكافح اللي بيقعد يقرا وربنا يسر له انه يطلع على مصادر يعرف منها حقيقة الاسلام. انما الناس مش شايفة صورة الدين. صورة الدين عشان تظهر لازم احنا اللي نبرزها. لازم صورة الدين تظهر. لازم الملامح الاعجازية بتاعت الدين واللوحة المواكبة دي تظهر. لازم الناس دي كلها تشوف الدين حق. لازم نوصل للدين صورة الاسلام رغم ملايين القنوات والمجلات والحرب الاعلامية والتشويه الاعلامي. ازاي? ازاي نوصل صورة الدين? اهو ده موضوع صورة الفرقان. ازاي نوصل لحالة الفرقان? حالة التمايز? حالة وضوح صورة الدين? اللي هي اكبر سلاح على الاطلاق معانا. انتوا عارفين لو صورة الدين ظهرت رؤوس الاموال بتاع العالم كله ما يجوا معانا. ولو صورة الدين ظهرت القوى العسكرية بتاعت العالم كلها وتجار كل اللي هيجي معانا. ولو صورة الدين ظهرت المفكرين والفلاسفة بتوع العالم كله ما يجوا معانا. ولو صورة الدين ظهرت العوام بتوع العالم كله هيجوا معانا. لو صورة الدين ظهرت يا جماعة لا هنبقى محتاجين قنابل نووية ولا هنبقى محتاجين حرب عسكرية ولا هنبقى محتاجين تسليح ولا لان كل القوى بتاعت العالم هتبقى معانا. فساعتها لما قال المصري يقف في وشنا يبقى اذا هما فاهمين كده كويس جدا ان الاسلام ده ما ينفعش يظهر. اوعى تبينوا عظمة الاسلام ولا شموليته ولا التوازن بتاعه ولا عظمة الشريعة الاسلامية اللي اتكلمنا عن جزء منها امبارح صورة النور. اوعى تبينوا النور بتاعه. اوعى النور ده يظهر. اوعى المبادئ العظيمة اللي صورة البقرة اصلتها تظهر. ودوهم في آل عمران حاربوهم بكل ما اوتيتهم من قوة. ليه? عشان في الاخر ما حدش يعرف حقيقة الاسلام العظيمة. ابدا سيفضل الناس على الكفر. ازاي نظر صورة الدين? الصورة بتكلمك عن هذا الامر. رقم واحد العنصر اللي احنا قلناه في الاول العودة للقرآن. مرجعية القرآن. ان القرآن يبقى مصدر الفهم بتاعنا يا جماعة. ان يا جماعة لو هتدي درس واعظ مستنية ايه ولا مستني ايه? ولا ايه اللي يستاهل? ما تلاقيش كذا 1000 واحد قدامك. ولما ديتي درس تفسير تلاقي عارف. لا يا جماعة. لما يتقال درس تفسير الناس تغرب يلاقي باطل الابل. ودرس وعظ لما تفسيره الوعظ والتفسير هو الفهم والتفسير هو البناء والتفسير هو التربية. عايزين يا جماعة دماغنا دي تتركب تاني. دماغنا دي تعرف خطورة القرآن وخطورة اثر القرآن. هو معجزة الصحابة كانت ايه? القرآن. يبقى لما القرآن يرجع في حياتنا تاني كل شيء يرجع تاني. طيب النقطة التانية اللي الصورة بتقول ان هي من اسباب ظهور صورة الدين. شوفوا بقى استثمار حرب الشبهات اللي عاملينها علينا. استثمار هي الشبهات دي حاجة ممكن تستثمر الاساس 100%. اليهود كانوا في القرن اللي فات اكثر فئة مقروءة في العالم كله. الوقت العالم كله بيعظمهم. ليه؟ استثمروا الحرب اللي عليهم في انهم عرفوا يخدعوا العالم. ما هو الوقت اليهود وحشين. اليهود وحشين. فاول ما تشوف واحد يهود هتقول له ايه؟ انت وحشين. فيقول لك طب اسمعني بس. طب انا اسمعك. انا عايز اسمع اشوفه ما بيردوا بيقولوا ايه. يقوم يعرف يرد للناس ويدي للناس صورة بديلة. يا جماعة عايزين نستثمر الشبهات دي. الوقتي اي حد بينزل بره في رحلات التبادل الطلابي الطلبة الغربيين بيمسكوه. هو ليه اسلام؟ كلمنا على الاسلام. حقنتوا غربيين. حقنتوا بيظلموا المرأة. حقنتوا مش عارفوا بتعملوا ايه. حقنتوا بتعملوا ايه. حق النبي بتاعكوا كان معرفش ايه. ليه يا جماعة؟ هو عايز يسمع. مستعد يسمع. استثمار حرب الشبهات. وهو ده اللي عملته الصورة في الشوط الاول بتاعها. وقالوا ان هذا الا افك. وقالوا اساطير الاولين. وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة استثمرت الشبهات ده كلها في الرد عليها. لا ده انا مش هرد عليها ده انا اضحك عليهم. انا هعمل ان انا جا رد عليها وام موفر حقائق الدين من خلالها. ادخل على البلكون. انت مسلم يا دين الارهابيين. لا ده انا هقول لك ده مش دين ارهاب. واقعد اتكلم عن عظمة الاسلام ونور الاسلام وجمهورية الاسلام. اللي هو ده في الاسلام. اه والله. لا تستني كمان ده اللي مش هيدخل الاسلام بقى يروح جهنم. جهنم ايه جهنم دي? شوفي كذا كذا كذا كذا. يبقى عقل وقلب. عقل وقلب. واللي هيدخل الاسلام يروح الجنة. ايه الجنة كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. يبقى اذا يا جماعة القرآن في الصوت الاولاني اللي هو صوت الشبهات والرد عليها حصل. جدال عقلي وجدال قلبي. سبع مشاهد قلبية تسلسل اي قلب. المشهد الاولاني تبارك الذي ان شاء وهم عادين يدوا شبهات. استثمر وانت بترد بقى اضرب. عشان اللي قلبه في حساسية ايمانية ياخد الكلام ويدي كلام عقلي ويدي كلام قلبي. تبارك الذي ان شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات. ويجعل لك قصورة بل كذبوا بالساعة. اسمع اول مشهد. واعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. اذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. اول مشهد النار دي كائن حي. كائن حي اه. النار يا جماعة كائن حي. النار دي بالمرصاد. ان جهنم كانت مرصادة. يعني تفضل ترصد الواحد كده. من اول ما بيبعث ويا رصاد. وتفضل تشوف هو بعيد. لو بعيد تصفر عشان توديله الحارة بتاعها. طب بدأ يقرب شوية انها ترمي بشر الخلطات. ممكن تديله قذيفة جهنمية عشان يدوق نارها من بعيد. طب لو قرب ممكن تقوم جايبة لسان نار تقوم بلعه وحطها جواها. طب لما يجي جواها اكل بعض بعضا يحصم بعضها بعضا تحصمه جواها وبعد كده تقعد ترصد واحد تاني عشان تجيبه. هل من مزيد؟ تقول لله هل من مزيد. وهو ده وصف جهنم يوم القيامة. انها قاعدة ترصد في العصور. قاعدة ترصد وترمي ده وتقفل ده وتصفر في ده وتسحق عشان تشفط ده جواها وتطلب من ربنا ده. قاعدة. هو ده وصف النار يا جماعة. يبقى اذا اذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. المشهد الثاني بقى لما ترموا فيها واذا القوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. يا رب اهلكنا يا رب. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدة. وادعوا ثبورا كثيرة. السجون بتاع النار. سجون النار ده ايه? انتوا فاكرين السجون ده ارضيتها ايه? جمر. الجمر بتاع النار ده الجمرة الواحدة بس. لو لمست رجليك من تحت النار بتغلي. مش هو ده وصف جمر النار? الرجل توضع بين اصبعين من اصابعه جمرتاء. تغلي منهما دماغه. لو لمست رجليك دماغ تغلي. امال بقى النار امال يا رشاء ايه? اذا كان الجمر بتاعها هو ده. وانتوا عارفين الزنادين التكييف بتاعها ايه? السموم. ريح السموم. اللي بتتخلل في مسام الجسم وتنفس فيه زي السم. بحيث انك تجد ريحة زي النار في كل خلية في جسم العاصي. والعياذ بالله. يبقى ده زنزانة وكمان زنزانة ضيقة. مكان ضيق. وكمان العدد كبير. هذا فوج مقتحم معكم. وكمان الاجسام حجمها عظيم جدا. غلظت وكبرت من كتر العذاب اللي هي فيه. وكمان يبقى العدد المكان ضيق. والعدد كبير. والحجم كبير. يا كل ده. وكمان الارض جمر. وكمان مفيش هوا ده سموم قاعدة تضرب عليهم سموم. يبقى ده المشهد الثاني. دعوا هنالك زبور اهلتنا. ادعوا بقى اللي انتوا عايزين. المشهد الثالث. ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله. فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل. الآية دي فيها سخرية يا جماعة. عارفين ازاي? يعني واحد وقع في بلاعة. فهو بقى يقول انت اللي وقعت في البلاعة ولا هو اللي وقع لوحده? يعني فيها سخرية. كأنها فيها ترياق. فيها سخرية عليهم. ربنا يعافينا من حالهم يا رب. يعني مش عذاب مادي بس، كمان عذاب نفسي، كمان قهر نفسي، كمان سخرية نفسية. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكة او نرى ربنا لقد استكبروا في انفسهم وعتوا عتوا كبيرا. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. يوم الملائكة هتنزل عشان تقبض عليهم عشان ترموهم في جهنم هيقولوا حجر، يعني ايه؟ عايزين اي حاجة تحميهم منها، عايزين اي حاجة تحول ما بينهم وبين الملائكة. هتجيبوا منين؟ يبقى المشهد الرابع مشهد الملائكة وهي نازلة تقبض عليهم. ويوم تشقق السماء بالغمام، الغمام اللي يغطي السماء يبدا يتشقق وتنزل الملائكة بتاعت العذاب، وتنزل الملائكة اللي هتحاسب الناس. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيل افواج ورا افواج ورا افواج. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. المشهد الثالث ويوم يعض الظالم على يديه. في القرآن في عض على الأنامل وفي عض على الأصابع، هنا على اليدين من كتر الندم والحسرة كأنه بيدخل إليه الاثنين في بقه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. المشهد السابع الذين يسحبون في النار على وجوههم. يا الذين يسحبون على وجوههم الى جهنم اولئك شر مكانا واضل سبيلا. اللي بيروح سكه لغايه جهنم جرجره على وشه والعياذ بالله، كما قال رسول الله الذي امشاهم على ارجلهم في الدنيا قادر ان يمشيهم على وجوههم يوم القيامه عافانا الله من حاله. يبقى اذا يا جماعه انا بستثمر الشبهات في الدعوه، انا بستثمر ان اصحابي مقفولين من الملتزمين في ان انا ادخل لهم بالدعوه، انا بستثمر ان الغرب مقفول من الملتزمين المسلمين ان انا ادخل لهم على النت ولا ادخلهم في الجوابات ولا ادخلهم لما اسافر بره في الدعوه. انا بستثمر الشبهات اللي ضد فيه الدعوه الى الله. طبعا اللي بيدخل على الحاجات دي هو اللي بيشتغل في الدعوه، مش اللي بيدخل يتسلى وبالمره هذا، ولا اللي بيشتغل في الدعوه الى الله سبحانه وتعالى. نلاحظ يا جماعه ان الشبهات بتاعته كلها ضد القران وان القران استثمر الشبهات. عايزين ابقى كده، عايزين ابقى شخصيات استثماريه. انت رايح مؤتمر تتكلم في الدين، انت ركبت تاكسي، انا عندي التاكسي اللي مشغل اغاني احسن من اللي مش مشغل اغاني، ده معصيته دي مدخل ان انا اكلمه في الدين. انما لو مش مشغل اغاني وجيت اكلمه انت بتكلمني ليه؟ انما لو مشغل الشاب اللي واقف عكس بنت ده بالنسبه لي المعصيه بتاعته دي مدخل ان انا ادخل له. انما لو واحد واقف كده ما بيعملش حاجه هدخل اقول له ايه؟ يبقى اذا يا جماعه معاصي الناس لازم نستثمرها ان احنا ندخل لهم منها، شبهات الناس لازم نستثمرها ان احنا ندخل لهم منها. يبقى العنصر الثاني من عناصر اظهار صوره الدين جهد الدعوه الهائل. طب وهندعو ازاي؟ اللي بابنا يسودها بيننا وبين الناس سبحان ربي، ده الابواب المفتوحه هي باب الشبهات، وهي باب المعاصي، هي دي المداخل اللي هندخل للناس منها. نبقى شخصيات استثماريه عايشه من اجل الاسلام والرضا عن الاسلام. الحاجة الثالثة ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا. العذاب لما نزل من فوق وقوم نوح لما كذبوا رسله أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما. وحادا وثمود أصحاب الظلة والخسف اللي جه من السماء والصيحة والرجم اللي نزل من السماء وأصحاب الرص وقرون بين ذلك كثيرة وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تدبرنا تدبيرا. مفيش حد صعب، مفيش حد ثبات. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء اللي اترجمت من السماء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا. ايه ده بقى يا جماعة؟ ده ايه ده؟ ده الفرقان الرباني بقى. لما احنا نجيب اخرنا في الجدال وخلاص ما عدناش عارفين نعمل حاجة والحرب الاعلامية على الاشتراك ومش عارفين نواجهها تنزل النصرة الغيبية من عند الله. يا جماعة اقوى سلاح بننتصر بيه النصرة الغيبية من عند الله. يعني ايات الرحمن في جهاد الافغان لما كانوا الافغان بيحاربوا من اجل الله سبحانه وتعالى، الكتب اللي كانت بتنزل على الكرامات اللي بيشوفوها مش خلت العالم الاسلامي كله يتعاطف معاهم ويتبرع لهم بالملايين والمليارات والشباب يصير على هناك عشان يروح يحارب لغايه ما بقوا عشرات الالوف هناك. ليه؟ عشان النصرة اللي نزلت عليهم من الله. ولما حطموا اصنام بوذا بعد كده كان المطر بقاله 3 سنين ما نزلش هطلت السماء عليهم. النصرة الغيبية من الله. خالد بن سعيد رضي الله عنه من احد صحابة رسول الله اللي اسلموا في اول مكة، ابوه كان من قناديد الكفر، اسلم بسبب ايه؟ رؤية شافها. رؤية ان ابوها يطرده في النار وان هو بينقذ فيها برسول الله صلى الله عليه وسلم. رؤية الله ابو سعيد. هو يا جماعة كده ربنا سبحانه على لما انت تبقى على الحق ينصرك. ينصرك بالرؤى, ينصرك بالكرامات, ينصرك في اهلاك عدوك, ينصرك في انه رتب لك اكثر ترتيب الله في نصرة الدعوات ان ربنا يبقى معاك. يبقى اذا الحاجة الثالثة اللي بينصر بها اهل الحق او سورة الدين بتوضح فيها الكرامات اللي ربنا بينزلها على اهل الحق, ودي كتير قوي يا جماعة. ولكن شرط ليه ان احنا نبقى اهل حق الوقت؟ ليه ربنا ما بيوريش الغرب كرامات ان احنا اهل حق؟ ليه؟ لان احنا مش اهل حق اصلا. احنا معانا الحق ولكن مش اهل حق. احنا معانا الكتاب اللي بالحق ولكن احنا لسنا اهل حق يا جماعة. احنا يعني خلف من بعدين خلف الوارث الكتاب, احنا وارثين القرآن. انما يوم ما نبقى على دين ربنا شوفوا ربنا هينزل علينا نصرات غيبية قد ايه, وشوفوا ربنا هيوري ناس كتير جدا من عوام الغرب روح كلهم ان سيدنا محمد هو الحق قد ايه, وشوفوا ربنا هيأيدنا بمعجزات طهارات قد ايه, وشوفوا ربنا. شوفوا يا جماعة يحصل لنا ايه, ربنا معانا والملائكة بتاعت الكون دي كله معانا والرعد والبرد والصواعق كلنا معانا والارض والسلاح اللي الكافر بيضرب بيه معانا, ايده نفسها بتسبح ربنا وهو كافر والعياذ بالله كلنا معانا. تخيل لو احنا بقينا مع ربنا, ربنا هيوريهم معجزات ازاي ربنا نصرنا وازاي ان احنا الحق وازاي ان احنا اهل الحق وان الاسلام هو دين الحق. ولكن الكلام ده امتى؟ لما نحقق الاول ان احنا مع القران وان احنا نبقى اهل دعوه واهل فعلا فكر دين وفكر نشر دين ونصرة الدين ونضحي عشان الدين ده. هترى معجزات باهره من الله في نصرتنا وفي تأييدنا. الحاجه اللي بعد كده يا جماعه, الحاجه اللي بعد كده تلاقي ايات بتتكلم عن ربنا. الم تر الى ربك كيف مثل الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه الينا قبضا يسيرا. الظل هو بينتشر وهو بيتقابض. الظل ايات ربنا في الظل نطقها. وبعد كده وهو الذي مرج البحرين هذا عذب الفرات وهذا ملح الأجاج. فراس البر النهر والبحر بيلتقوا, ده نهر لسه وده بحر لسه وده عذب وده مالح. ربنا بيكمل الرب عليهم تبع الرب عليهم في استثمار شبهاتهم في الرب عليهم. يعني ده تبع الشوط الاولاني اللي هو زي ما كلمناهم على الاخره نكلمهم عن الله سبحانه وتعالى. ثم الشوط الاخير في سوره الفرقان اخطر حاجه يظهر بها سوره الدين واخطر حاجه يظهر بها سوره الاسلام. مش القران اللي على الورق, القران اللي بيمشي على الارض. كان رسول الله قرانا يمشي على الارض ازاي؟ ما هو يا جماعه عشان ناخد بالنا ان لازم يبقى فيه اتنين قران, لازم يبقى فيه قرانين عشان الدين ينتصر. قران بيتلى وقران بيتشاف بالعينين. لازم احنا نبقى قران متمثل فينا قيم القران ومثل القران عشان الدين ده ينتصر. يبقى اذا اخر حاجه ربنا قال ايه؟ وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هنا صفحه ونص كامله صوره النموذج المبهر اللي لو وجد والعالم شافه كل العالم هيغير بيه. ربنا بيقول لك ازاي كانوا نموذج في علاقتهم مع الله مع الطاعات, وازاي كانوا نموذج في علاقتهم مع الدنيا الايات اللي بعدها, وازاي كانوا نموذج في علاقتهم مع المحرمات والمعاصي واهل الباطل, وازاي كانوا نموذج في الطموح لنصر دين الله والارتقاء الايماني. ازاي كانوا نموذج وازاي كانوا نموذج مبهر للاخرين. هو ده اخر موضوع يا جماعه. الرسول عليه السلام المدينه فتحت سنة 12 مكية, ليه ما سافرش غير سنة 13؟ لا, يبعث الصحابة الاول, يبعث النموذج اللي قعد 12 سنة يبقى فيه, يروحوا المدينة يبخروا المدينة, يبقى المدينة كلها صحابة في خلال السنة اللي الرسول هيروح بعدها الى المدينة. طب ليه الرسول اول ما راح المدينة اخى بين المهاجرين والانصار؟ احنا بنقرأ الحدث ده قراءة سطحية جدا عشان المهاجرين فقراء والانصار اغنياء فيدوا اللوز. مين اللي قال الكلام ده يا جماعة؟ المؤاخاة دي كانت عملية في نموذج مبهر وهو الصحابة واحد واحد, وفي ناس محتاجة دين لسه بتتربى, وفي نفس الوقت النموذج المبهر ده محتاج الدنيا وده عنده الدنيا. يبقى المؤاخاة دي كانت عملية بمقتضاها تنتقل دنيا الانصاري الى المهاجري وينتقل دين المهاجري الى الانصاري. لما الانصاري يشوف المهاجر ويشوف قيامه ويشوف عبادته ويشوف بكاءه شاف نموذج خلاص فورا نفخت استنسخت في الصنباط بتاعت الانصار. فورا الانصار بقوا نسخه من المهاجرين. ليه؟ بسبب عمليه المؤاخاه. النموذج ده بيخلينا نواه سلك الشحنه, اي الكترون يقرب من مدارها يدور حواليها فورا وينجذب حواليها. بقينا نموذج يا جماعه. اللي يدخل المسجد شوف عبادتنا وبكائنا ودعوتنا وهمنا واخلاقنا وخدماتنا ودنيتنا وشغلنا فيها برضه ما سبناهاش وناجحين فيها. اللي يدخل بره يقول ايه ده، ده دول ما يكسبوش، ده دول هم دي هو ده الاثبات. ولو حد هرب شاف ايه الدين العظيم ده، ايه الدين اللي خلى اتباعه ناجحين في كل حاجه، ناجحين في علاقتهم مع الله وناجحين في علاقتهم مع الدنيا وناجحين في انتصارهم على انفسهم وناجحين في فكرهم وفهم عالي وشخصيه ظريفه ولطيفه وضحوكه تبقى الشخصيه المبهره. عايزين كل واحد منا يبقى نموذج، نموذج مبهر اللي يشوفك يقول ايه ده والله ما شاء الله طب هو ده الدين، انا نفسي ابقى زيك. تنشر الدين في المكان اللي حواليك. ليه؟ بكلام في الدين بتعرف تتكلم، اخلاق ما شاء الله ما حصلتش، فاهم اللي يتكلم معاك يقول لك انت جاي مش فاهم ده منين، ما شاء الله انت بتقرا لمين ولا جاي منين، ظرف ولطف هو يشفك حتى لو ما عندكش دين، عشان الظرف واللطف بتاعك جهد دين وجهد دعوه. ايه التضحيه ده؟ تثبت له بجهد الدين وجهد الدعوه انك فعلا واحد بايع الدنيا. يبقى كل ده لما يوجد يا جماعه النموذج، يا جماعه النموذج هدف سلسله القران ده كله النموذج، ان احنا نموذج عشان فعلا نبر الناس. فجت ايات عباد الرحمن، وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض اول حاجه كانوا نموذج في علاقتهم مع الله، يمشون على الارض هؤلاء يمشون على الارض، على بحق التعالى يعني فوق الارض وفوق شهوات الارض وفوق ملذات الارض وفوق كل الاعراض اللي الناس قاعده تريل عليها بره ليه، كل ده ولا في باله، فعلى الارض فوق، هو فوق قوي. هؤلاء هونا يعني انسان مستهين بالدنيا، مستهين باللي راح منها ومستهين باللي بيجي بيها، مستهين باحزانها وبافراحها، مستهين بضرها وبنفعها، مستهين بالدنيا. واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامة، انسان مسالم، طول ما الاعتداء عليه هو مسالم، انما لو الاعتداء على دينه دمه يتنزف قبل ماله وماله قبل وقته وجهده، كل حاجة تروح عشان الدين يرفع عنه الاعتداء. طب اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامة، مش من باب اولى اذا خاطبهم الملتزمون قالوا سلامة؟ يبقى لما واحد ملتزم يكلمك كلمة يا اخي غلط في حقك يا اخي، خليك انسان مسالم، خليك انسان متسامح، كفاية انه بيحب ربنا، كفاية انه انسان بيصلي ربنا، كفاية انه لعله بيقوم الليل، كفاية انه هو بيحب الدين حتى لو مش عارف ينصر الدين ازاي، خليك مسالم مع اي اخ ملتزم حتى لو اذاك، كفاية انه هو من الناس اللي فعلا عايز دين في الوقت اللي الشباب فيه، يعني احنا شايفين احوالهم. والذين يبيتون لربهم، ربي حبيبي حبيبي انا افطر الليل بين ايديك يا رب ليه؟ ده وقت الخلوه بقى، اصل اطول النهار الناس رايحه والناس جايه واقف الصلاه يا جماعه مع ده، انما الليل ده انا وربنا بس، خلوه مع الله سبحانه وتعالى. فعشان كده شوف بقى واحد مع حبيبه بقى بيقف قد ايه؟ يبيتون لربهم سجدا وقياما. البيات ده اللي هو النوم، الناس بتاخد السبع ساعات بتوع الليل نوم وده بياخدهم صلاه لله سبحانه وتعالى. والبيات ليه ربنا قال لفظ البيات؟ البيات ده انت بتبقى داخل تعبان في نفسك مستريح، ده بيبقى داخل القيام تعبان يخرج يا حاسس هو قمة الراحة النفسية، والناس لما بتنام بتصحى نشيطة تقدر تشتغل، وده لما قام الليل انبعث جواه طاقة إيمانية يقدر يكسر الدنيا كلها. والناس بتدخل النوم بيبقى ذهنها مشتت، لما تنام ذهنها يتجمع على حاجة واحدة بس تنام، إنما ده لما يدخل القيام ذهنه يجمع على الله بس، قلبه يجمع على الله بس. شايفين الكلمة القرآنية فيها إعجاز قد إيه؟ والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، سجدا وقياما، سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم. ايه ده؟ انتوا قاعدين طول الليل تصلوا، قولوا يا رب ادينا الفردوس الاعلى، قولوا يا رب خلينا ملوك في الدنيا، اصرف عنا عذاب جهنم. ايوه يا جماعه، لا تزيدهم العباده الا انكسار على انكسار، منكسرين لله، اصرف عنا يا رب الكائن الرهيب ده اللي قاعد يترصد لده ويرمي ده بالشرر ويصفر ده ويصفر لده ويجيب لسان ده لده ويحصن ده ويطلب انه يترمى فيه ده، اصرف عنا الكائن ده يا رب، ان عذابها كان غرامه، انها ساءت مستقرا ومقاما، سواء اللي هيخلد فيها ولا عذب الله او اللي هيقعد فيها دقيقه واحده بس، محدش يقدر يستحملها، النار الغمزه الواحده منها تنسيك الدنيا كلها وحياتك كلها وكل اللي مر بيك، تمحو ذاكرتك، تجيب لك فقد ذاكره تام، انها ساءت مستقرا ومقاما. شوف بقى علاقتهم مع الله، شوف جميله ازاي، شوف طب شوف علاقتهم مع الدنيا. والذين اذا نموذج في كل حاجه، نموذج في كل شيء، والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتلوا وكان بين ذلك قواما، معتدلين في العلاقه مع الدنيا، معتدلين. الدنيا انا لازم دنيا ليه؟ دنيا يا جماعة انا لما بتكلم عن الدنيا انا بتكلم كتير جدا على حتة ان نصرة الدين بالدنيا عند 99% من الناس اللي بيقولك انا بنصر الدين بالدنيا دي وهم. هو بيقولك انا بنصر الدين بالمذاكرة هو بيذاكر عشان الدنيا. بيقولك انا بنصر الدين بالتجارة هو بيذاكر عشان الدنيا. هو كداب. بس هو لقى يعني ايه برواز شيك كده يحط حب الدنيا في قلبه برواز ديني شيك. الكلام ده يا جماعة انتوا فاكرين ان معناه ان احنا مش نشتغلش في الدنيا؟ ابدا والله يا جماعة. بس نشتغل في الدنيا من غير ما نضحك على يعني الرسول عليه الصلاة وعبد الرحمن بن عوف خارج يشتغل في الدنيا كان قاله ما تشتغلش ليه؟ وهو يوم يلاقي عمر قدامه يوم ما يلاقيهوش يوم يلاقيه يوم ما يلاقيهوش ليه؟ اصل عمر بيشتغل يوم وبيجي يقعد مع النبي يوم عليه الصلاة. هو النبي قال لهم ليه؟ ما تشتغلش في الدنيا بس نبقى فاهمين انها دنيا. يعني مش نضحك على نفسنا انا بشتغل في الدنيا عشان الدين. بنام عشان الدين بقى يبقى العبادة ولا دعوة ولا قرآن ولا تصلح قلب ولا اي كلام ليس اركان اخر. انا بشتغل اصلا في الدين بالدنيا. يا سلام يا حبيب قلبي ده ايه الوهم الكبير اللي انت عايش فيه؟ لا دي دنيا نشتغل فيها مباح يا ابني ولازم نشتغل فيها وكلنا بنشتغل فيها ولكن مع الدنيا الدين. يبقى احنا كده نموذج شايفينهم بيشتغلوا في الدنيا اهو وبيحترموا الدنيا وفاهمين ان الدنيا ليها قيمه. مش ربنا بيقول خسر ومن الناس من يعبد الله على ايه؟ على حظ. فان اصابه خير اطمأن به وان اصابته فتنه انقلب على وجهه خسر الدنيا والاخره ذلك هو الخسران الايه؟ المبين. ربنا اعتبر ان الدنيا خساره اعتبر ان الدنيا مطروح خساره. ما تشتغل يا ابني في الدنيا انت ليك فيها ولكن الدين بتاعك دين هيبه. الدين هو العباده الدين هو الدعوه الدين هو الجهاد الدين هو طلب العلم. قال لا يعني ما ينفعش اخد حسنات على الدنيا ينفع لا ولكن لما تتربى في الدين لما قلبك يبقى قلب فعلا ايماني تقدر بقى انك تروح للدنيا تفرش حاجه منها. والله لولا الدعوه ما كنت اشتغلت فيها عشان اكفي نفسي بيها. والله لولا ان انا عايز ادي صوره حلوه على الملتزمين ما كنت ذكرت اصلا. يبقى اذا يا جماعه الاعتدال في الدنيا الاعتدال في العلاقه بين الدنيا والدين. الدنيا هاخد الدنيا ولكن اللي هتصرف فيها ولا سبب خاص. انسان متوازن انسان في اتزان حتى في علاقته بالدنيا فبيدي نموذج للناس في التعامل مع الدنيا. وبعد كده النموذج في التعامل مع المعاصي والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه ايه مهانه. يا رب انت جاي في ايات عباد الرحمن اللي بيبسى الغرفه اللي هي اعلى مقامات الجنه اللي كان فينا قبل كده. يا جماعه حتى اللي وقع في الكبائر قدامه فرصه ان يبقى منهم. شايفين رحمه ربنا صفقه اهي صفقه. ربنا بيقول لك لو انت من اهل الكبائر تعالى. طب لو انت كنت كسرت او عملت معاصي كتير قوي برضه تعالى. طب لو انت كنت تعالى. طب وربنا هتديني ايه؟ هتديني يعني انك انت مش هتعاقبني؟ لا ده انا هديك الجنه. يعني ممكن الحق الجنه؟ ده انا هديك على مقامات الجنه. طب ايه الشرط يا رب؟ الا من تاب وامن وعمل ايه؟ عملا صالحا. عمل عملا اشتغل شغل حقيقي. الايه الوحيده في القران اللي فيها كلمه عمل عملا مش عمل صالحا. عمل عملا اشتغل بقى زي بالظبط كده يعني عكرمه بن ابي جهل لما اسلم قال ايه؟ قال ما من نفقه انفقتها في الصد عن سبيل الله الا سانفق ضعفيها في سبيل الله وما من قتال قتلته في الصد عن سبيل الله الا ساقتل ضعفيه. والله يا جماعه وانا بقرا امبارح في قصه عكرمه بن ابي جهل الواحد يعني تحس انك اتزلزلت. يعني انا كنت بقرا موقف من صفحات كده لقيت ان بيتكلموا عن غزوه احد وعكرمه بن ابي جهل وخالد بن الوليد وهم الاثنين ايه بيمسكي واحد ماسك الميمنه وواحد ماسك الميسره في جيش احد والاثنين عملوا ايه في المسلمين. وانا بقلب كده ففي موقف الموت بتاع عكرمه بن ابي جهل لقيته لما بيقول من يبايعني على الموت لما كان غزوه اليرموك بقى والمسلمين هينهزموا بيقول من يبايعني على الموت. فبيقول لك فخالد بن الوليد جاله فقال الواحد بص خالد بن الوليد خالد وعكرمه اللي كانوا الاثنين قوات جيش الكفار في يوم من الايام في حرب الدين هم الاثنين قوات معركه اليرموك يوم الايام. شايفين يا جماعه؟ شايفين الدين؟ شايفين يا جماعه؟ شايفين؟ اي حد يفتح الباب بس اشتغل بس ابقى صح بس ارجع صح. لو انت كنت من افضل الطلاب ممكن تبقى من اكثر الناس المصلحين على الاطلاق في الدنيا. الا من تاب وامن وعمل ايه؟ عملا عملا اشتغل بقى صح. لما دخل من بيت ربنا بقى راجل بقى ما بقاش عاقل بقى راجل زي ما كان راجل في المعصيه بقى راجل في الطاعه. بعد كده والذين لا يشهدون الزور اي حاجه زور اي حاجة فيها افتراء على الله لن دعوا بيه. واذا مروا باللغو مروا الكرامة يبقى مليش دعوا بالزور مليش دعوا باللغو. انا راجل ماشي في كتي، انا راجل ماشي في طريقي، انا راجل ليه هدف، ما عنديش وقت ليه الالتقاء مع اهل القصر ومع اهل اللغو ومع اهل السفاهة. انا لا عندي وقت اقعد على القهوة ولا عندي وقت اقعد ممكن العب كرة من باب ان انا مثلا ايه ادرب نفسي اقوي صحتي، انما اقعد اتفرج على ماتشين في اليوم واقعد اقرا ثلاث صفحات جرايد في اليوم عن الكرة، ايه ده، ده انسان فاضي ده ولا ايه؟ يبقى اذا ناس عندها جدية في حياتها. والذين اذا ذكروا بايات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، عندهم علاقه وثيقه بالقران. احنا رجعنا للقران اهو بقى، فالسوره كلها بتتكلم عن القران، فلازم السوره تربط لك نموذج النموذج بتاعه بالقران عشان تقول لك ايه ان القران هو اللي بيخرج النموذج ده. واخيرا الطموح المبهر بتاعهم، والذين يقولون ربنا هب لنا هب ادب مع الله، يا رب عايزين هبه يا رب من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين، مش عايزين الفرد المسلم، عايزين الاسره المسلمه، مش عايزين اللي يجي الدرس، لا انت تيجي الدرس ومراتك فوق مع ان شاء الله بعد 15 سنه يا جماعه، يعني الكلام ده مش وقت يعني الكلام ده، بس انا بقول لكم يعني ايه مستقبلا ان شاء الله بتفكر ازاي يعني. والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، يا رب انا عايز ابقى امام محمد حسن ومحمد يعقوب. يعني انا لو قلت لك خليك محمد حسن محمد يعقوب هتقول لي ازاي؟ ده انت تقول انا عايز ابقى شيخ محمد حسن محمد يعقوب، انا عايز ابقى شيخ المشايخ. ايوه قال لا هم احسن مني في ايه؟ هم قدي كانوا زيك. يبقى اذا ممكن اوصل في نفس المسافه اللي زيهم واوصل للاكثر منهم كمان، وممكن ابقى اكثر تفوقا كمان من الله واكثر صدادا من الله واعلى عنهم كمان. يبقى اذا خلي عندك طموح، لما كان طموحهم عالي ربنا قال اولئك ايه؟ يجزون الغرفه اللي اعلى حاجه في الجنه. الطموح بتاعك ده ممكن ربنا يرفعك في الجنه، الطموح بتاعك ده ممكن ربنا يرفعك في اعلى مقامات الجنه. خلي عندك طموح من اجل نصر دين الله، اولئك يجزون الغرفه بما صبروا ويلقون فيها تحيه وسلامه خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. ليهم اماكن اقامه دايما القصور الكبيره بتاعتهم، واماكن بقى شال في الفردوس على مش عارف يخت هنا على مش عارف ايه، يعني زي بالظبط كده اللي عنده قصر هنا، وبعد كده بقى في الساحل الشمالي في ايه وفي يعني مناظر النعيم المبهره في الجنه. كل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، اخر الصوت بتاع الثمان صور التربويه لولا دعاؤكم لولا عبادتكم. العباده يا جماعه العباده، لولا عبادتك انت عايز تتطور في الدين، ما في الف اخ عايز تتطور اشمعنى انت اللي يفتح عليك. انت عايز تتحل مشكله معينه في حياتك، ما في الف واحد عنده مشاكل اشمعنى انت اللي مشكلتك تتحل. كل ابتلاء عندك في مليون واحد مبتلى بيه، وكل طموح عندك في مليون واحد نفسه فيه، يبقى اشمعنى انت اللي هتاخد؟ لازم يكون لك قيمه عند الله. اللي بيديك قيمه عند الله عبادتك، عبادتك هي التي تعطيك قيمة عند الله سبحانه وتعالى. وبنختم هذا الشوط على المنظر بتاع العبادة اللي بيخلي لك قيمة عند الله، ونبدأ يا جماعة مع الشوط اللي بعد كده بقى شوط العبادات اللي فاتوا التربية. هنبدأ بقى مع أشواط الإيمانيات. أول شوط هيقابلنا في الإيمانيات شوط الصواصين اللي هي الشعراء والنمل والقطط، الثلاث صور. الثلاثة بيتكلموا عن إيه؟ بيتكلموا عن عدم الخوف، الخوف الخوف الامن بالله. الصور دي بقى اتكلمنا عن مقامات عاليه جدا طول ما احنا عايشين معاها، بتقول لك ان امريكا هتقول لك ان في قوه نوويه، واسرائيل هتقول لك ان احنا عاملين رؤوس نوويه في الصواريخ مسلطين على السد العالي، وهتقول لك ان احنا عندنا بيولوجي وعندنا 400 مليار دولار بنصرفهم كل سنه على التسليح، وهيقولوا لك وهيقولوا لك اوعى تخاف، اوعى قلبك يتحرك فيه ذره لما اهل الباطل يهددوك وانت بتنصر دين الله. لا تضطرب. الطواصين بيقولوا لك انك ما تخافش وانت معاك ربنا سبحانه وتعالى. سوره الشعراء يا جماعه، سوره الشعراء بتتكلم عن ايه؟ انا عايز اقول لكم سوره يعني سريعه في 10 دقائق ان شاء الله عن سوره الشعراء. ركز معايا في الفكره الجميله بتاعت الصوره. سوره الشعراء من اول ما تدخل فيها تحس ان ربنا بيقول لك في قلبين، ادي قلب وادي قلب. ألف آية من آيات ربنا في الإيمان، وألف آية من آيات ربنا في الكفر والعناد. ألف سلم لله إلا من أتى الله، إلا من جاء، إلا من أتى الله بقلب إيه؟ سليم. الكلمة اللي سيدنا إبراهيم قالها في الصورة، ألف سلم من كل شيء إلا الله، مفيش غير الله. وألف حجر من أولها صاصين مين؟ تلك آيات الكتاب المبين، لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. ألف هيموت عشان الدين، وهيموت عشان نصرة الدين، وهيموت عشان ربنا. والألف الثاني في نفس المقدمة، وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين، فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. يبقى حذر قدام آيات الله القرآنية. لا ده كمان أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم. يبقى حجر أمام آيات الله إيه؟ الكونية. يبقى أمام آيات الله القرآنية وأمام آيات الله الكونية حجر مقفولين. والقلب الثاني القلب الإيماني. يعني الصورة بتقول لك أن قلبنا هو هنفضل ماشيين طول الصورة. عايز تحس صورة الشعراء كل كلمة سمعتها من أي طرف من الطرفين أو فعل حد عمله من الطرفين شوف بيدل على قلب شكله ايه. هتحس ان الصورة كلها بتقول لك القلبين اهو انت انا قلب من الاثنين والقلبين اهو هتقدر تطلع الاولين ولا لا. هنبدا دلوقتي نلقط بعض الملامح يا جماعه. شوف القلب السليم. شوف ربنا بيوصف القلب الايماني ازاي من اولها سيدنا محمد اهو لعلك باخوان نفسك وفي اخرها وربنا بيتكلم عن سيدنا محمد وانه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الامين ايه ها على قلبك. خد بالك من قلبك المشكله كلها مشكله قلب الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. تقلبك في الساجدين ايوه يا جماعه جربت مره كده ان قلبك يقعد يتقلب ما بين مدارج الايمان ومعاني الايمان في السجود ما بين الخوف والتعظيم والخشيه والوجل والرغبه والرهبه. جربت ان قلبك يبقى مهرجان من الايمانيات والمشاعر الايمانيه في السجود. جربت انك تعيش الموضوع ده. جربت ان قلبك يقعد يرتقي يسجد واقترب قاعد تطلع تطلع تطلع تطلع طول ما انت في السجود انت قاعد تطلع وترتقي الى الله سبحانه وتعالى وعايز تتقلب ما بين منازل العبوديه ومدارج التركيز الى الله سبحانه وتعالى. بعد كده نلاقي سيدنا موسى. يا سلام على سيدنا موسى هو بيكلم فرعون بيقول له وتلك نعمه تمنها علي ان عبدتنا بني اسرائيل. قال فرعون وما رب العالمين. شوف القصر بقى. شوف سيدنا موسى. قال فرعون وما من ربنا اللي انت بتقول عليه ده. قال رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين. قال لمن حوله الا تستمعون. فرعون بقى نقل المعركه فرعون نقل المعركه للناس اللي حواليه. حد بس منهم يا جماعه. فرعون نقل المعركه للناس اللي حواليه ام سيدنا موسى نقلها ليه؟ قال لمن حوله الا تتبعون. سيدنا موسى استفى فورا. قال ربكم ورب ابائكم الاولين. قال لا حول ولا قوه الا بالله ان رسولكم الذي ارسل اليكم لمجنون. لا ده العمليه بايظه خالص ده ما ينفعش خالص. ان رسولكم الذي ارسلكم ايه؟ لمجنون. ايه سيدنا موسى بقى لما قال له مجنون قال له مش مجنون عندك حاجه. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما ان كنتم تعقلون. ايوه اصبر يا جماعه مش هقف محدش هيضحك عليا. اللي يشتم فيها يشتم. انا ماشي في دعوتي ولن اتوقف في دعوتي ابدا. شايفين المقام وشايفين الربوبيه وشايفين الخطه في الجدال. هو فرعون بيقول انا الرب. طب تعالى بقى رب السماوات والارض. طب انت بترزق بتوع مصر. طب مين اللي بيرزق اللي في السماوات دول؟ طب تعالى انت بتقول لهم انك انت ربهم. طب مين ربكم ورب ابائكم الاولين؟ طب هو بيرزقكم انتوا. طب ابوك وجدك مين اللي كان بيرزقك يا فرعون؟ طب انت بتقول انك رب مصر. طب المشرق والمغرب الوقت مين في اللحظه دول اللي بيرزقهم؟ صح قدامهم. فرعون خدوا بالكم من رب رب رب رب رب. فجأة فرعون قلب الترابيزة خالص. قال لئن اتخذت ربا لئن اتخذت الها غيري لا اجعلنك من المسجونين. فجأة فرعون قلب كل الكلام ده وقام جاب لفظ الالوهية. ليه؟ اصل لفظ الربوبية ده مين اللي انعم عليا ومين حبيبي ومين مولاي. انما لفظ الالوهية يعني انت هتسمع كلام مين؟ الاله يعني العبادة والطاعة. انت هتطيع مين؟ فرعون في الاخر يا عم حب اللي انت عايز تحبه. انت هتسمع كلام مين؟ ربك الله. ربك اللي انت عايز تقول رب عليه. انما تسمع كلامنا. وده بيبقى لك فكر طواغيت يا جماعه وفكر اهل الباطل. هو دايما هو بيناقش عشان في الاخر انت تسمع كلام مين. هو ده اللي يهمه منك. يبقى اذا شايفين الايمانيه بتاعت موسى. شايفين القاصره الايمانيه اللي دخلت فرعون نسفته ونسفت كل اللي حواليه. شوفوا سيدنا موسى. فلما تراءى الجمعان قال اصحاب موسى انا لمدركون. قال كلا ان معي ربي سيهدين. شوف الكلمه دي فيها ايمانيه قد ايه؟ كلا يا بابناك. نفس الكلمه اللي ربنا قالها له في اول الصوره لما بيقول له يا رب انا خايف من فرعون وخايف يقتلوني. قال كلا فاذهب باياتنا. كلمه كلا اللي ربنا قالها له من سنين اتحفرت في قلبه وشربها قلبه وطلعت على لسانه بعد سنين. كلمه كلا اللي ربنا قالها له قلبه حفظها ما اتسربتش منه. اما انت بتسمع درس عن ربنا النهارده متفائل بعظمه ربنا بكره خلاص الاحساس راح. قلبك ما بيحفظش الحق. لما انت كنت من يومين حاسس بالخوف من الله الاسبوع اللي بعد الخوف من الله راح. قلبك ما بيحفظش الحق. ولو حفظ الحق امبارح كنت خايف قوي النهارده بقى الخوف نص نص بعد الخوف ربع ربع. لو حفظ بيحفظ كميه قليله. انما سيدنا موسى نفس الكلمه اللي ربنا قالها له هي اللي طلعت 100% من حفظ القلب للحق. والحق ما بيروحش للقلب ابدا سنين ولسه الحق محفوظ في القلب. انت علاقتك بالقران القرآن كده؟ ايه كلمة من ربنا ايه؟ شوف اتحفرت في قلبك سيدنا موسى ازاي؟ انت كلام القرآن اتحفر في قلبك كده؟ انت الآية اللي بتسمعها بتتحفر في قلبك ونفس الموضوع كده؟ عايزين يا جماعة نبقى عارفين ازاي نقيم علاقة قوية بيننا وبين كتاب ربنا. لما قلبك يبقى قلب سليم من الدنيا معاني الإيمان مش هتتفرق من قلبك. كلا إن معي ربي حبيبي، شايفين مش الله ربي حبيبي سيهديني سيهديني. هو أنت مش خارج وعارف إنك هتضرب البحر بالعصاية؟ لا معرفش. هو أنت متعرفش إن العصاية تسوق البحر؟ لا معرفش. هما أنت خارج إزاي؟ ثقة في الله سبحانه وتعالى. أنا واثق في الله. شوفوا يا جماعة اللي كانوا مع سيدنا موسى، فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إيه؟ إن إيه؟ لمدركون. الجيش كله قال احنا ضعنا. قال كلا، واحد بس ثبت الصف كله. انك تبقى عنصر تثبيت الشله بتاعتك مثلا لما تيجي تقع انت اللي تثبت، عنصر تثبيت الشباب، انك تبقى عنصر تثبيت في الصف، انك انت تثبت كل اللي حواليك. ممكن في فتنه اخ واحد بس اللي يعصم الصف كله من الزلل. وشوفوا يا جماعه الصحراء لما فرعون قال لهم اقتلكم، قالوا ايه؟ لا ضير، انا الى ربنا منقلبون. اهو ده من المشاهد الايمانيه القلوب الخطيره اللي في الصوره. الصوره بتجيبها لك اقوال اهل الحق وافعال اهل الحق تدل على قلب مهائم. لو انت فعلا عندك قلب ورصه في الشعراء بفهم، هتحس ان قلبك متدلدل منها. كل ما تشوف اهل الحق بيقولوا بيعملوا ايه؟ تحس انك قصي. وكل ما تشوف اهل الباطل بيعملوا ايه؟ تحس انها قلوب حجر مقفوله، شايفين لا ضير، انا الى ربنا منقلبون. قلوب عايشه مع الاخره، مع الجنه والنار بس. طيب كلمه لا ضير يعني ايه؟ اعمل اللي انت عايزه. انما كلمه كلا ان معي ربي مش هتقدر تعمل حاجه. سيدنا موسى كان ظنه بالله اعلى من ظن الصحراء. الصحراء قالوا لا الدنيا خلاص انما تقضي هذه حياه الدنيا. موسى قال ولا الدنيا انت بتعرف تقضي فيها حاجه. فكان عند ظن الله انه سينجيه فنجاه الله سبحانه وتعالى. طب ليه سيدنا موسى ظنه كان اعلى من ظن الصحراء؟ لان الصحراء قالوا ان الى ربنا ايه؟ منقلبون، يعني هم الاخره. انما سيدنا موسى ما بناش ايمانه على الاخره بس، قال كلا ان معي ربي، بنى ايمانه على معرفه الله. يبقى اعلى حاجه بتوصلك لمقامات ما حدش يعرف يوصلها معرفه الله. عايز تسبق الاخوه اللي لما بتروح الدروس الدينيه تلاقيهم في صلاه العشاء قاعدين يعيطوا، عايز تسبقهم اللي بيعيطوا في الجنه والنار، خليك من اهل معرفه الله، تخليك تسبقهم بمقامات عاليه جدا الى الله سبحانه وتعالى. بعد كده سيدنا ابراهيم القلب الهائل، وهو بيقول الا من اتى الله بقلب سليم. القلب السليم بقى ياه، وهو بينظر قومه بيقول لهم افرايتم ما كنتم تعبدون انتم وآباؤكم الاولين فانهم عدو لي الا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، واذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين. شايفين الايمان يا جماعه؟ سيدنا موسى لما اتكلم فرعون عن ربنا كلمه عن صفات الله، سيدنا ابراهيم لما كلم قومه عن ربنا كلمهم عن معامله الله. مين اللي بياكلني ومين اللي بيشربني؟ مقام اعلى. مين اللي بياكلني ومين اللي بيشرب؟ الصوره بتقول لك حتى القلوب مقامات. مقام لا ضير غير مقام كلا ان معي ربي، غير مقام الربوبيه، غير مقام المعامله. كل الصوره مقامات، يعني غير مقام تقربك في الساجدين وطلوع الايمان واحده واحده لغايه ما توصل في مدارج العبوديه لاعلى المقامات. الصوره بتقول لك انت قلبك فين؟ وقف عند انهي مقام المقامات؟ وقف عند انهي مدرج من هذه المدارج؟ وقف عند انهي معراج من هذه المعارج الى الله سبحانه وتعالى؟ قلبك فين؟ قلبك فين مع الله سبحانه وتعالى؟ فبيقول لهم الا الذي الذي خلقني فهو يهديني. ترى ربنا بيهديك. انا لو عايز هدايه اقول له يا رب، والذي هو يطعمني انا لو عايز اكل اقول له يا رب، ويسقيني انا لو عطشان اقول له يا رب اديني يا رب، والذي واذا مرضت فهو يشفيني، انا لو تعبت اقول له اشفيني يا رب، اشفيني يا رب، انا لو احتجت اي حاجه اقول له يا رب، والذي يميتني ثم يحيي، والذي اطمع انا لو احتجت مغفره يوم القيامه اقول له يا رب. ما هو اللي بيملك كل حاجه، هو اللي بيملك كل شيء. وشايف الادب مع الله مش والذي هو يمرضني ويشفيني، لا، واذا مرضت انا بقى ينسب المرض لنفسي عشان السوء اللي ينسب الى الله فهو يشفين، ينسب الشفاء الى الله. شايفين يا جماعه؟ والذي اطمع، اطمع ان يغفر لي. سيدنا ابراهيم طمع في المغفره. شايفين الانكسار بين ايدين ربنا؟ شايفين القلوب دي؟ ايه رايكم في القلوب دي؟ عايزين نبقى مثل هذه القلوب. الوش الثاني بقى والعياذ بالله القلوب الثانيه اللي من اول الصوره لايات الله الكونيه ولايات الله الشرعيه نافعه معاها. وبعد كده في قصه فرعون يا جماعه قلوب حجر، حجر تخليك تبقى كده في شعرك. الناس الجنود اللي فرعون بعتهم للسحرة عشان يقولوا للسحرة تعالوا حاربوا موسى، مش هم دول اللي لما قال لهم عذبوهم عذبوهم؟ بقى ده انت اللي عارف ان الصحراء دول جايين عشان يحاربوا موسى، يعني انت عارف ان الصحراء دول فعلا ما قاموش غير عشان اي عظمة، ازاي انت اللي تعذبهم بالسيف؟ من الحاجات المبهرة يا جماعة ان الجنود اللي ورا فرعون دول ازاي لما لقوا البحر بيتشقق موسى دخلوا فيه؟ ازاي ده في القلوب دي ايه؟ البحر يتشق قدام عينيهم لنبي الله موسى وبرضه القلوب حجر ما بتتحركش. الصوره بتبين لك قلوب حجر حجر. وفرعون نفسه اللي شاف الايات المبهره بتاعت موسى ازاي بعد ما شافها لسه وقف ويقول انا ربكم الاعلى؟ بعد كده يا جماعه قوم ابراهيم وما بيقولوا وجدنا ابانا لا عابدين وان احنا هنظل على هذه الاصنام عاكفين. بعد كده قوم عاد في الصوره وسيدنا هود عليه الصلاه والسلام بيكلمهم اتبدون بكل ريع، شايف حب الدنيا قد ايه؟ شايف الدنيا مالت ربهم قد ايه؟ اتبدون بكل ريع حياه تعبتون، انتوا عايزين ايه من الدنيا؟ انتوا عايزين ايه بالظبط من ورا اللي انتوا بتعملوه ده؟ وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، عايزين تخلدوا فيها من كتر حبه فيها عايز يخلد فيها. تتخذون مصانع بالمعامل الكيميائيه كده اللي بيبحثوا فيها عن سر الحياه ويبوء بحورتهم كلها بالفشل لعلكم تخلدون. واذا بطشتم جبارين لما يروحوا يحاربوا اي بلد يهروها حرب لغايه ما ينسفوها يبنوها. فاتقوا الله واطيعون واتقوا الذي امدكم بما تعلمون، امدكم بانعام ثروه حيوانيه وبنين ثروه بشريه 42 مليون امريكا الوقت اهو، وجنات وعيون جنات ثروه زراعيه وعيون ثروه مائيه. انتوا عايزين ايه؟ قالوا سواء علينا اوعظت ام لم تكن من الواعظين. يا سلام، شايفين القلوب يا جماعه؟ شايفين القلوب الحجر؟ شايفين القلوب بتاعت حب الدنيا بتاعت قوم ثمود بتوع ثمود بتوع سيدنا صالح عليه الصلاه والسلام؟ اتتركون فيما هاهنا امنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها عظيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين. انتوا عايزين ايه من الدنيا؟ انتوا بقيتوا بتنحتوا من الجبال البيوت وبقيتوا بتتطاولوا في البنيان وبقيتوا الثروات بتاعتكم، انتوا عايزين ايه من الدنيا؟ ايه اللي انتوا عايزين؟ هي الدنيا دي مقصدهم؟ فربنا بيبين لك القلوب الحجر، القلوب المتحجره في حرب اهل او في الموقف من ايات الله سبحانه وتعالى. في اخر كل ده بقى ربنا بيقول لك ايه؟ هي قضية قلب اصلا يا جماعة، هي قضية قلب، قضية الاستجابة. الفرق ما بين الامام الفلاني والشيخ الفلاني والاخ الفلاني والملتزم الفلاني والفاسد الفلاني والفجر الفلاني والفاسق الفلاني، قضية قلب، قضية قلب بحتة. شوف ربنا سبحانه وتعالى في اخر السورة بيقول لك ايه؟ ولو نزلناه القرآن ده على بعض الاعجمين، على فرنسواوي واليزابيث ومش عارف ايه، فرنساوي والماني وانجليزي، لو نزلناه على بعض الاعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين. شيء طبيعي مش هيؤمنوا. كذلك سلكناه في قلوب المجرمين. مين المجرمين دول يا رب؟ ابو جهل وابو لهب، افصح العرب في اللغه العربيه ربنا سوى ما بين الالماني والفرنسي وما بين ابو لهب وابو جهل في فهم القران. ليه؟ اصل العشمه مش عشمه لسان، ده عشمه قلب. على قد فصاحه قلبك على قد ما تفهم القران. شايف ربنا في سوره الرعد وهو بيقول لك انزل من السماء ماء تمثيل للحق القران اللي نزل فسالت اوديه بقدرها. كل وادي خد على قده، كل قلب خد على قده. انا بقول معاني ايمانيه، كل قلب بياخد على قد الطاقة الإيمانية اللي فيه والساعة الإيمانية اللي فيه، على قد ما فيك من إيمانيات. ربنا في القرآن وصف قلب بأنه حجر كمثل صفوان عليه تراب، ووصف قلب بأنه جنة، جنة بربوة. لما ينزل عليها الأثر القلب للطاعة بتؤتي وكلها ضعفين. ووصف قلب بأنه زي قاع البحر المظلم، ووصف قلب بأنه زي سبيكة الذهب الخاصة. قلوب يا جماعة، أنت قلبك فين في كل ده؟ فربنا في الآخر بيقول لك هي قضية قلوب. يبقى الصورة كلها بتقول لك فيها قلبين، قلب أهو قلب مليان دين، قلب سليم لله والقلوب درجات ديت، وقلب حجر ما بيتحركش امام اي ايه من هذه الايات. شوف نفسك ودور على نفسك. وبتقول لك ان لله صفتين، العزيز الرحيم، وان ربك لهو العزيز الرحيم. 9 مرات جت سوره الشعراء. اللي مش هيفهم العزيز الرحيم في الشعراء مش هيفهمها في اي سوره ثانيه. من المعاني اللي العزيز الرحيم في الشعراء ما هو القلب الحجر ده يبقى صفه الله العزيز عليه، والقلب السليم ده يبقى صفه الله الرحيم عليه. سوره الشعراء بتتكلم عن ايه يا جماعه؟ بتتكلم زي الطواطين. اوعى تخاف، اوعى تخاف. يبقى بنام بتقول اوعى تخاف، يبقى لازم في حرب هتيجي، يبقى القلبين دول لازم هيصطدموا ببعض. الحرب اللي بتصورها صوره الشعراء بقى، الحرب الهائله. شوفوا بتقول لك اهل الباطل هيحاربونا زي ما هم مش هيسيبوك، هيحاربوك ازاي؟ بتصور لك صوره دقيقه جدا للي بيحصل دلوقتي. بتقول لك اهل الباطل هيحاربوك وزارتين، طريقه اعلاميه، حرب اعلاميه وحرب ماديه، وهيحاربوك بالاعلام قبل السيف. ليه؟ ليه؟ فكر امريكا بالظبط لما قعدت الاول كذا سنه تضرب في صدام حسين في الالعاب في الاعلام، تضرب في صدام حسين في الاعلام عشان لما تقوم رايحه ضربات محدش يقول لازم تعملي ايه. ليه؟ لان العالم كله كره صدام حسين. نفس الفكر بتاع العلمانيين معانا الوقت، نفس الكلمه اللي قالها فرعون. شوف فرعون لما جه خرج الناس ورا موسى فارسل فرعون في المدائن حاشرين، حيث الناس قال لهم ايه؟ شوفوا البيان الفرعوني بقى، البيان الاعلامي اللي احنا بنسمعه الوقت من اهل الفاضل، ان هؤلاء لشرذمة قليلون. اول حاجة اهل الفاضل بيحاولوا يعملوها في اهل الحق التحقير. شرذمة ده شوية قطعة، ده شوية عشوائيات، ده شوية ناس اصلا وقليلون. كلمة شرذمة دي معناها ايه؟ ان الناس ما جاتش عشان الدين، ده اللي جاي عشان يتجوز، واللي جاي عشان فلوس، واللي جاي عشان يعني يلاقي نفسه مركز ولا لما يمسك حكم ولا حاجة، واللي جاي عشان، واللي جاي عشان عنده عقدة نفسية، واللي جاي عشان مش عارف ايه. هو ده اول حاجة، انه يحقروا الملتزمين. وانهم لنا لغائظون في الوقت، وانا لجميع حاذرون. اوعى تفتكروا ان خطر الناس دي مختصر على فئة دول، فئة كلكم مهددين بالخطر بتاعهم. الناس دي لو مسكت البلد هتوديها في داهية، مش ده كلام العلمانيين؟ الناس دي فكرها خطر، ده مش خطر بس عليكم، ده خطر على المجتمع كله. لا، ده خطر على الدين، احنا خايفين على الدين، اصل الناس دي هتشوه صورة الدين. يبينك انك انت خطر، يبقى اول حاجة يحقرك، ثاني حاجة يخطرك، يبينك انك انت خطر. في النص ما بين الاثنين، وانهم لنا لغائظون، اهي دي الحقيقة. بس هم يعني هم عايزين يقولوا الاولانية والثالثة، وعايزين يخافوا اللي في النص. طلعت على لسانهم غصب عنهم في كلامهم قد ايه عندهم خل على اهل الحق. هو ده السبب الاساسي ان هم بيحاربوا اهل الحق. مش هو ده كلام عالمي دلوقتي؟ مش هو ده اسلوب امريكا في حرب الاسلام دلوقتي؟ الحرب الاعلاميه المهوله والقنوات والدش والفضائيات، عشان لما تضرب اراضي المسلمين. ايوه تضربوا كمان، انتوا بتضربوا في الارهاب. ربنا بيقول لك ان الحرب الاعلاميه دي بالنسبه لهم زي روحهم. الاول انتوا عارفين الحرب الاعلاميه دي بالنسبه لهم زي ايه يا جماعه؟ عارفين. اما الاول قبل ما امشي في الطريق اسفلته، اهو الحرب الاعلاميه دي اسفلتها. الاول يشوف صورتك عشان لما يضربك ما يبقى لكش ثمن، ما حدش يطلع عليك. زي ما المشركين كانوا بيعملوا مع الرسول في الصوره، يقولوا عليه شاعر، يقولوا عليه بيتنزل عليه الشياطين، وربنا يرد عليه. ليه؟ عشان لما يضربوه القبائل الثانيه ما تقولش هو ايه اللي خلاهم يضربوه، ولا ايه اللي خلاهم يعملوا فيه اي حاجه. شايفين الفكر بتاعهم؟ شايفين بيفكر. عشان كده اسم الصوره صوره ايه؟ ها؟ الشعراء. ليه اسمها الشعراء؟ رمز للحرب الاعلاميه، رمز للحرب الاعلاميه. اللي الشعراء دول جمعوا ما بين ايه؟ اول حاجه وسيله اعلاميه، الشعر. ثاني حاجه وسيله اعلاميه بيحبها الناس، يعني سهل الوصول للناس يعني. وثالث حاجه الكلام اللي بيقولوه بيتحفظ بسهوله، بالذات لو بيقولوا كلام سهل ولا كلام شعر في العاميه ولا حاجه، الكلام اللي بيقولوه بيتحفظ بسهوله فبيرصد في الذهن. فممكن الكلام اللي بيقولوه ينتشر وسط الناس اسرع من الكلام بتاع البيانات وبتاع الكلمات. يعني الشعر ده رمز للحرب الاعلاميه في اخطر صور وصولها للناس. فربنا سماها على ده عشان يقول لك ان المعركه اساسا بتبقى معركه اعلاميه، ان الناس بتستخدم المعركه الاعلاميه استخدام بشع، والاعلام بالنسبه لهم بينفقوا مليارات المليارات على الاعلام، مليارات المليارات مش مليارات. ليه؟ لان الاعلام ده بالنسبه لهم هو السفلته للطريق لهدمك، وهو التمهيد لضربك، والتمهيد لقطع اي صله بينك وبين الراي العام، عشان لما ينزل عليك الخطه يبقى خلاص، يبقى انت ما حدش ياسف عليك، ولا حد حتى يقول له انت ارهابي ولا انت وحش. فهمتوا فكرهم يا جماعه؟ فهمتوا الناس دي بتفكر ضدنا ازاي؟ هو ربنا بيجيب. طب الوقت انا اعمل مع الناس دي ايه؟ انا اقدر اعمل لها ايه؟ عشان كده، عشان ربنا يقول لك ما تخافش في الصوره، ربنا جايب لك العاقبه بتاعتهم في الاخر. اول مشهد العاقبه ماليه الصوره، اول مشهد للعاقبه. فلما تراء الجمعان خلاص دول هم ودول هم، وتراء ايه؟ احنا الوقت جمع اهو، والجمع الثاني اهو، والبحر قدامنا اهو، النيل قدامنا اهو، بالظبط كده. تخيل نفس البحر نفس النقطه، النيل اهو، والجمع اهو، والجمع الثاني اهو. احنا شفناه، مش مثلا اول ده شاف اول ده، ده دول شافوا دول ودول شافوا دول، يعني كده قريبين جدا. فلما تراء الجمعان قال اصحاب موسى على العوض هنذبح هنذبح، انا المدركون. قال كلا ان معي ربي سيهدين. فاوحينا اليه ان اضرب بعصاك البحر، ضرب العريق البحر بعصاك. تخيل طبعا القلوب كلها معلقه في سيدنا موسى وهي ماسكه العصا ويضرب البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم بقى زي جبلين على اليمين والشمال. واسلفنا ثم الاخرين وانجينا موسى ومعه اجمعين. ثم اغرقنا الاخرين ان في ذلك لايه. شايف يا جماعه؟ اول مشهد، مشهد اللي هتشوف في الدنيا مش في الاخره، قبل الاخره مشاهد هناك الدنيا. من المشاهد اللي مذكوره في الصوره مشهد عذاب الظل اللي اصاب قوم شعيب عليه الصلاه والسلام لما راوه عرضا مستقبل اوديتهم. لقوا المطر، السحاب جاي، هذا عرض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به. السحاب نزل عليهم حرقهم من نار، حرقهم وولعهم. من ضمن المشاهد بتاعه الصوره المشهد بتاع اهلاك قوم لوط واهلاك قوم نوح، وسيدنا نوح فكذبوه فانجيناه ومن معه في الفلك. يبقى لما ربنا في الفلك المشحون، لما ربنا مشهد الطوفان والطوفان هافر والطوفان بياكل الجبال، والسفينه بتاعه سيدنا نوح ماشيه فيها في الدنيا قبل الاخره، كان لسه لهم سنين كمان في الدنيا قبل الاخره. مشهد سيدنا لوط والرقم من السماء نازل، وسيدنا جبريل بيشيل القريه ويحمدها. المشاهد دي كلها عشان ربنا يقول لك اوعى تخاف، ده انت الكون كله معاك، بس انت خليك مع الله. لو بقينا مع الله يا جماعه الكون كله هيبقى معانا، المعجزات كلها هتبقى معانا. وفي الاخر المشهد الختامي، افرايت ان متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون. افرايت ان متعناهم سنين، قولوا للشباب ده يا جماعه والله لو اتمتعت يا حبيب قلبي، لو مسكت كل الموبايلات وركبت كل العربيات ومشيت مع كل البنات ورحت كل البلاجات وطلعت كل الرحلات واتفرجت على كل الكليبات، لو عملت كل حاجه انت نفسك فيها، افرايت ان متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون. قالوا ملك الموت نزل قبض عليه وقبض روحه، وروحه طلعت للسماء لقى الابواب متقفله في وشه، نزل لقى الملكين بيسالوه ثلاث اسئله مش عارف يجاوب عليهم، وبعد كده ابو قابع نزل عليه في القبر. لو سمع صراخه ساعتها اهل الارض جميعا ما يقدروش يستحملوا الصراخ بتاعه، يسمعوا كل شيء الا بني ادم الانس والجن. قال وبعد كده النار، وبعد كده القيامه، ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما اغنى عنهم ما كانوا يمتعون. ازهدوا في الدنيا، الآية دي بتقولك كده، بتقولك اخرتها ايه؟ اخرتها صراب، اخرتها عذاب، اخرتها حساب. يبقى انت لما تعيش حياتك بطول العرض بعدها هتاخد ايه؟ يبقى ربنا بيقولك ده كمان المشهد الختامي للعاقبة، وهو العاقبة في الآخرة. سورة الشعراء بتقولك اوعى تخاف، الطواصين بتقولك اوعى تخاف، الصورة هتوضح اكتر يا جماعة، المعنى ده وضح اكتر في النبي، وهيوضح اكتر واكتر واكتر في القصص باذن الله سبحانه وتعالى. ازاي الصوت ده بيقول لك طول ما انت مع الله لا تخاف ولا تحزن، انت مع الله مع الملك سبحانه وتعالى. وبيقول لك برضه اوعى يكونوا هما بيحاربوك اعلاميا وانت نايم، والشعراء يتبعوهم الغاوون. ربنا بيرد على النبي، انت بتقولوا شعر، الشعر بيتبعوا الغاوون، ده اتبعوا بكر وعمر، دول غاوين، العباد الزهاد دول غاوين. الم ترى انهم في كل واد يهيمون، تلاقي يعني الواحد زمان كان بيكتب شعر عارف الكلام ده كويس، النهارده قاعد في وسط السماء تكتب قصيده، بكره قاعد معرفش وانت نايم تكتب، قاعد هايم كده وخلاص، ما تعرفش بتعمل ايه؟ ده انسان هايم ولا ده انسان عارف كل خطوه بيحطها فين؟ الم ترى انهم في كل واد يهيمون وانهم يقولون ما لا يفعلون. يقعد الشعر يقول لك وانا لو مش عارف مسكت السماء اعمل ايه، ولو عملت ايه وهوصل ايه، واعمل عشانك ايه؟ الرسول كان اي كلمه بيقولها عليه الصلاه والسلام بينفذها اضعاف ما بيقولها قبل ما يؤمر الصحابه بيها، وانهم يقولون ما لا يفعلون. يبقى ده شعر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا. لازم حرب اعلاميه مضاده، مش عندهم شعراء واحنا لا، نحاربهم بنفس الاساليب، الا ان تكون اساليب غير حلال طبعا، نحاربهم بنفس الاساليب زي ما هم بيقولوا كلام مزوق، كلام شعري، كلام جميل، بيزخرفوا كلامهم، احنا كمان نصيغ مبادئ الحق في الفاظ جميلة سهلة بسيطة. من الحاجات اللي الواحد يتذكرها كثيرا يا جماعة، شيخ الاسلام ابن تيمية رضي الله عنه حارب الصوفية حرب شعواء طول عمره، وحارب الفرق الضالة، ولكن للأسف الشديد مات ابن تيمية، قضى على كثير جدا منهم، ولكن لازال فكر الصوفية منتشر، وبعد ابن تيمية ولازالوا بيكسبوا أتباع كثير جدا. ليه يا جماعة؟ شيخ الاسلام تيمية لما تقرأ الفتاوى تحس ان الكلام بتاعه كبير، كلام متين، ما كانش الكلام بيتصاغ في شكل كلام سهل بسيط يوصل للناس. الصوفية يقلب لك تواشيح، يقلب لك اغاني، يقلب لك مش عارف ايه، فالكلام بتاعهم رغم ان هو فارغ الا انه كلام بيوصل للناس، عايزين نوصل للناس، عايزين نوصل للناس. طبعا شيخ زي التيمية انا بقول ان هو طبعا عمل انجاز هائل، ولكن انا قصدي يا جماعه عايزين دايما اساليبنا تبقى على نفس مستوى القوه بتاعت اساليبهم في الحرب العالميه، كلامنا يبقى سهل وبسيط وشعارات سهله وتنتشر في الصوره وسط الناس عشان نقدر ان احنا ننتصر في هذه المعركه الاعلاميه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب.